السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معذرة بارك الله فيكم على التأخير، صوت طيب لحظة. حياكم الله جميعا أيها الإخوة، والمعذرة بارك الله فيكم على التأخير. صوت طيب؟ سبق لنا بارك الله فيكم في الدروس السابقة أن تكلمنا عن عدة أمور في علوم الحديث، ونراجع بعض الأمور ونعرج عليها سريعا. تكلمنا في المرة الماضية عن الحديث الصحيح. حياك الله أبا عبد الرحمن الأخ رشيد. تكلمنا المرة الماضية عن الحديث الصحيح وقول الحافظ رحمة الله عليه، لحظة بارك الله فيكم، وقول الحافظ رحمة الله عليه: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وهو الصحيح لذاته. من هذا الكلام أخذنا شروط الحديث الصحيح، من يذكرها على وجه السرعة بارك الله فيكم؟ من يذكر شروط الحديث الصحيح؟ اكتب اكتب. اتصال السند، العدالة، الضبط، السلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة. نعم بارك الله فيكم. ما المراد باتصال السند؟ من يرفع يده؟ من يجيب؟ أن يسلم السند من الانقطاع، نعم، بحيث أن يسمح كل راو من شيخه. نعم بارك الله فيكم. ما المراد هنا؟ قال أن يسلم سلم من السقوط بحيث أن يسمع الراوي من شيخه. هنا العدالة تمام الضبط، صل السند غير معلم ولا شاذ، هذه شروط الحديث الصحيح. نعم، ما المراد بالعدالة؟ تفضل اكتب. العدالة ملكة تحمل صاحبها على التقوى والورع ويكون سالما من خوارم المروءة. نعم، ما المراد بالتقوى يا ملكة؟ بارك الله فيكم جميعا. ما المراد بالتقوى؟ تفضل. فعل الأوامر الانتهاء عن المنهيات، أن يجعل بين المحاذير وقاية، وذلك باتباع الأوامر واجتناب النواهي. نعم، كله يدور حول ما قلناه أنفا. طب ما المراد بالورع؟ المراد بالورع ترك الحلال خشية أن يكون حراما. نعم، هو ترك المتشابه وترك الحلال خشية الوقوع في الحرام. نعم، هو تجنب الشبهات، نعم، خوف الوقوع في المحرمات. نعم، ما المقصود بخوارم المروءة؟ تفضل. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، هو ما يخالف أعراف الناس. ممتاز ممتاز ممتاز، يعني ما شاء الله على المذاكرة، ما شاء الله تبارك الله. ما يخالف أعراف الناس هو ما يخالف أعراف الناس المعتبرة. شرط طيب جدا كلمة المعتبرة هذه، لا بد أن تقول ما يخالف أعراف الناس المعتبرة، لأن بعض أعراف الناس غير معتبرة. تعرفوا على شرب الدخان، هل هذه أعراف معتبرة؟ من يخالفها فهو يكون خرم المروءة؟ لا، وألف لا. أما ما يخالف أعراف الناس المعتبرة فهو يكون خارما للمروءة، فيكون خارما للمروءة. طيب، ما المراد بقولنا الضبط؟ ما المراد أو ما المقصود بالضبط؟ وهو ثالث شرط من شروط الحديث الصحيح. من يجيب؟ تفضل. لغة الحزم. نعم، واصطلاحا إتقان العلم وحفظه منذ تحمله إلى حين أدائه، منذ تحمله إلى حين أدائه. نعم، هو إتقان العلم بحفظه، بحيث إذا تطرقه شك أو عبث لم يكن إيش ضابطا، منذ أن يتحمله إلى أن يؤديه. طيب، قولنا إذا تطرقه شك أو عبث لم يكن ضابطا، ما المراد بذلك؟ ما المراد بذلك؟ أحد يجيب؟ المراد بقولنا هو إتقان العلم بحفظه، بحيث إذا تطرقه شك أو عبث لم يكن ضابطا، يعني إذا شك الرأو في حفظه بعد العلم والسماع لم يكن ضابطا، وإذا تطرق إذا كان الرأو ضابطا لكتابه، إذا تطرقه عبث، إذا تطرق هذا الكتاب عبث بأي طريقة كان وحدث بما فيه بعد هذا العبث ولم يتفطن له، لم يكن ضابطا. نعم، الشك والعبث من قوادح الضبط، إذا شك فيما أثبته لم يكن ضابطا، وإذا تطرق كتابه العبث أيضا لم يكن ضابطا. بارك الله فيكم، ممتاز. إلى كم قسم ينقسم الضبط؟ الضبط ينقسم إلى قسمين. نعم، ينقسم الضبط إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. بارك الله فيكم. ما المراد بضبط الصدر؟ ضبط الصدر هو، من يجيب؟ أم خالد. الحفظ؟ لا، هو أن يثبت الراوي ما سمعه من شيخه، بحيث أن يستحضره متى شاء. نعم، بحيث أن يتمكن من استحضاره متى شاء. بارك الله فيكم، هذه هي الإجابة النموذجية، أن يثبت الراوي ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. نعم، بارك الله فيكم. هل عندكم مثال لضابط من الرواه عنده ضبط صدر يتميز به؟ نعم، بارك الله فيكم، الإمام البخاري، وذكرنا قصته مع البغداديين. ما المراد بضبط الكتاب؟ نعم، الإمام أحمد أيضا ضابط، ضابط لصدره. المراد بضبط الكتاب، نعم بارك الله فيكم، أن يصون كتابه من العبث والإتلاف. ما المراد بصون الكتاب من العبث، وما المراد بصون الكتاب من الإتلاف؟ ضبط الكتاب هو صيانته عنده من يوم سمع ما فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. نعم، ما المراد بصونه من العبث؟ بارك الله فيكم، ممتاز. حفظه ممن يعبث به بتحريف أو إتلاف، أو يحفظه ما في كتابه بعيدا عن التلف. نعم، ومن وراق السوء. بارك الله فيكم، من مثلنا به المرة الماضية بمن ضعف بسبب وراق السوء؟ ابن لهيعة. أخطأت، خطأ. من الذي ضعف بسبب ورق السوء؟ وقلنا إن والده ثقة بين ضعيفين، تذكرون؟ سفيان بن وكيع الجراح ضعف بسبب وراق السوء الذي كان هذا الوراق السوء يضع في كتابه ما ليس منه ثم يحدث سفيان بما فيه ولم ينتبه إلى ذلك ونصحه أبو زرعة ولم ينتصح. طب من ضعف بسبب إتلاف كتبه؟ الأسئلة بارك الله فيكم بعد الدرس. أنا أسأل الآن. نعم الذي ضعف بسبب وراقي بسبب إتلاف كتبه ابن لهيعة وكان يحدث من كتابه فلما احترقت اختلطت عليه فضعف بسبب احتراق كتبه. من يذكر بعض أوجه الخلل في ضبط الصدر وضبط الكتاب عند الرواح؟ أوجه الخلل في ضبط الصدر وضبط الكتاب عند الرواح، من يجيب؟ أولا يجيب عن أوجه الخلل التي تقع في ضبط الصدر عند بعض الرواح. ما أحد يجيب هذا؟ ذكرنا عدة أشياء، قبوله التلقين. نعم ذكرنا أشياء أخرى، يلقن فينطلي عليه ما لقن، ذكرنا الوهم والغفلة والنسيان والخطأ وكذلك التلقين. هذا التلقين هذا مشهور عندكم. نعم الغفلة الوهم خطأ. طيب ويقع أيضا في ضبط الكتاب أنواع من الخلل مثل بارك الله فيكم التغيير. نعم والتصحيف بارك الله فيكم. ممتاز ممتاز جدا، تصحيف وتخريف وتغيير وما إلى ذلك وتبديل، وكذلك في أهل الأرضة تثقب في الأرضة أو يحرق. كيف يعرف الضبط عند الراوي؟ كيف يعرف الضبط عند الراوي؟ هذا سؤال مهم سنحتاجه كثيرا في علم الحديث، في علم علل الحديث، وهو من أخطر العلوم. فاضبط هذه الضوابط حتى ترتاح فيما بعد. نعم بمقارنة مروياته مع مرويات المتقنين من الحفاظ. ممتاز بارك الله فيكم. طيب هل تضر المخالفة اليسيرة؟ إذا خالف المتقنين مخالفة يسيرة هل تضر؟ نعم بارك الله فيكم لا تضر، لا تضر المخالفة اليسيرة. طيب سؤال آخر في وبعده إن شاء الله ننتقل إلى الدرس الجديد. قولنا ولم يكن شاذا ولا معللا، لماذا ظهر في التعريف التحذير من الشذوذ، من علة الشذوذ، مع كونها داخلة في قولنا ولم يكن معللا؟ من يجيب بارك الله فيكم؟ لماذا ظهر التحذير من علة الشذوذ في التعريف مع أن المعروف عن التعريفات أنها تصان عن الإسهاب والتطويل؟ ظهرت مع أنها داخلة في جملة العلل. نعم بارك الله فيكم للتنبيه على أهمية هذه العلة ولخطورتها. الأمر الثاني مخالفة جماعة الفقهاء الذين لا يعتبرون الشذوذ علة. بارك الله فيكم جميعا. نعم كعطف الخاص على العام. نعم لماذا عطف، نسأل لماذا عطف الخاص على العام؟ إن شاء الله نرفع الصوت قليلا. نبدأ إن شاء الله اليوم بارك الله فيكم عند، وقفنا عند قول الحافظ رحمه الله عليه: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. اعلم بارك الله فيك أن رتب الحديث الصحيح تتفاوت، رتب الحديث الصحيح تتفاوت بارك الله فيكم. ارفع الصوت شوية. نعم حاضر حاضر، هذا كويس. المراد بارك الله فيكم من قول الحافظ وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف أن رتب الحديث الصحيح تتفاوت بسبب تفاوت أوصاف الصحة. وذكرنا شروط الصحة: اتصال السند والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. ولما كان وجود هذه الأوصاف سببا في القوة، كان الحديث الذي يحمل أعلى هذه الدرجات من هذه الصفات أصح مما هو دونه. إذا وجدنا حديثين متفاوتين في هذه الصفات فنحكم للذي يتصف بهذه الصفات أعلى من أخيه بأنه أصح منه، فنقول مثلا هذا الحديث الذي فيه اتصال السند 100% والعدالة 100% والضبط 100% وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة 100%، نقول عليه أصح الأسانيد، نطلق عليه أصح الأسانيد، لأن هذا السند اتصف بأعلى صفات الصحة. إذن الأسانيد التي تحمل من صفات الحديث الصحيح عليها بقدر حملها لهذه الصفات بقدر علوها في المرتبة وفي المنزلة عن غيرها. والعلماء بارك الله فيكم مثلوا لأصح الأسانيد التي تحمل أعلى درجات الصحة بأمثلة كثيرة، منها الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر. والزهري معروف محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المعروف. كذلك مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. حفظ هذه السلاسل يفيد فيما بعد في دراسة الأسانيد وفي دراسة العلل، فنرجو من الإخوة الحرص على حفظها. الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب، محمد بن سيرين الإمام المشهور عن عبيدة وهو عبيدة بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا، إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة وهو علقمة بن قيس عن ابن مسعود الصحابي المعروف عبد الله بن مسعود، وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة والقاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة خالته عن عائشة خالته إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر. هذه بارك الله فيكم سلاسل من أصح الأسانيد التي تحمل أعلى الدرجات من صفات الحديث الصحيح. يليها في الرتبة سلاسل أخرى مثل بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، وهناك سلاسل أخرى أدنى في الرتبة من التي سبقتها مثل سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. هذه السلاسل بارك الله فيكم تتفاوت رتبها بسبب حملها للدرجات من صفات الحديث الصحيح. يقول الحافظ رحمة الله عليه في النزهة: إن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة إلا أن للمرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة مما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقس على هذه المراتب وما يشابهها، والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد. في هذه الفقرة يبين الحافظ لماذا هذا التقسيم بسهولة شديدة، أن المرتبة الأولى تحمل أعلى من المرتبة الثانية، والمرتبة الثانية تحمل أعلى من المرتبة الثالثة من صفات الحديث الصحيح. وبعض أهل العلم ربط هذه السلاسل بأئمة المشاهير كالإمام البخاري مثلا، يقولون: ما هي أصح الأسانيد عند الإمام البخاري؟ ما هي أصح الأسانيد عند ابن المديني، عند أحمد، عند الفلاس، عند غيرهم؟ فقالوا مثلا: أصح الأسانيد عند الإمام البخاري هي مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك الإمام المشهور إمام دار الهجرة، ونافع مولى عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر الصحابي الجليل المشهور. وأصح الأسانيد عند ابن المديني والفلاس هي محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب، محمد بن سيرين المعروف، عبيدة بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب. هذه مقيدة، أصح الأسانيد مقيدة بفلان. كذلك أصح الأسانيد عند ابن معين مثلا هي الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. الأعمش معروف، سليمان بن مهران الأعمش. وما هي أصح الأسانيد عند أحمد وإسحاق؟ الزهري عن سالم عن أبيه عن الزهري عن سالم عن أبيه الزهري محمد بن مسلم سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر. وهلما جرى من أصح الأسانيد. قال الحاكم أبو عبد الله: ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص، بأن يقال أصح أسانيد فلان أو الفلانيين كذا، ولا يعمم. ما المقصود بهذه العبارة؟ أصح الأسانيد، يقول الحاكم، أصح الأسانيد ينبغي أن تقيد، تقول أصح الأسانيد عن فلان، صح الأسانيد عن أبي بكر، صح الأسانيد عن عمر، صحيح الاسانيد عن عبد الله بن عمر وهكذا، ولا يعمم يقول هذا السند الصح الاسانيد مطلقا. هذا هو المراد بقول الحاكم ابي عبد الله. اما بارك الله فيكم، قوله ولا يعمم المراد به اي لا يقال هذا اصح الاسانيد مطلقا، بل يقيد يقول اصح الاسانيد مثلا عن ابي بكر واسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي بكر، صح الاسانيد عن عمر الزهري عن سالم عن ابيه عن جده وهكذا، اصح الاسانيد عن ابي هريره الزهري عن سعيد بن المسيب، او يقول سعيد بن المسيب، المسيب والمسيب صحيحان عن ابي هريره، حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريره، صح الاسانيد عن ابن مسعود مثلا الثوري عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم بن يزيد النخعي عن علقمه بن قيس عن ابن مسعود وهكذا، تقول اصح الاسانيد عن فلان مقيده، وكذلك تقول اصح الاسانيد عن مدينه كذا، عن المدينه، عن اهل المدينه، عن مكه، عن اليمنيين، عن المصريين، عن الخراسانيين، الشاميين، وهلم جرى من هذه السلاسل. سلسلة مثلا الصح الأسانيد عند أهل المدينة هي إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة. صح الأسانيد عند المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أصح الأسانيد عن المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. صح الأسانيد عند اليمنيين معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة. صح الأسانيد عند الخراسانيين هي الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. صح الأسانيد عن الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة رضي الله عنهم. ومسألة الجزم في إسناد معين أنه أصح الأسانيد هذا مختلف فيه بين أهل العلم، اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. قول الأول يجوز الجزم بذلك مطلقا، هو قول يحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم، واختاره الحافظ رحمة الله عليه كما قال في النكت على المقدمة، وليس الخوض فيه ممتنع لأن الرواة قد ضبطوا وعرفت أحوالهم وتفارق مراتبهم، فأمكن الاطلاع على الترجيح بينهم، وسبب الاختلاف في ذلك إنما هو من جهة أن كل من رجح إسناد كانت أوصاف رجال ذلك الإسناد عنده أقوى من غيره بسبب اطلاعه، فاختلفت أحوالهم لاختلاف اجتهاداتهم. معنى ذلك أن الجزم بذلك جائز مطلقا، وإنما الخلاف في ذلك بسبب قوة نظر فلان عن غيره. أو بسبب اطلاع فلان عن أشياء عن هذا الراوي جعلته يقول إن هذا الراوي يحمل أو هذا السند يحمل من أصح من صفات الحديث الصحيح عليها، والآخر كان دونه، فاختلفت أحوالهم لاختلاف اجتهاداتهم. قول الثاني لا يجوز الجزم بذلك مطلقا، هذا عكس الأول تماما، وهو قول ابن الصلاح ومال إليه النووي بقوله لأن تفاوت مراتب الصحيح مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، وبغير وجود أعلى درجات القبول من الضبط والعدالة ونحوهما، في كل فرد من رواة الإسناد في ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة الموجودين في عصره، إذ لا يعلم أو لا يظن أن هذا الراوي حاز أعلى الصفات حتى يوازي بينه وبين كل فرد من جميع من عصره. إذن ابن الصلاح ومال إلى ذلك النووي يقولان لا يجوز الجزم بذلك مطلقا. والقول الثالث هو قول الحاكم أبي عبد الله قال ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص، بأن يقال أصح إسناد فلان أو الفلانيين كذا ولا يعمم. قال العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه وإليه انتهى التحقيق في أصح الأسانيد إذن رجح العلامة أحمد شاكر قول الحاكم أبي عبد الله وهو تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص. وهذه الأقوال الثلاثة بكل قول منها حظ من النظر، وقال به علماء أجلاء، والمراد من أصح الأسانيد ومن أوهى الأسانيد، لأن بعض أهل العلم قابل أصح الأسانيد بأوهى الأسانيد، فكما قال أصح الأسانيد عن البخاري مالك عن نافع بن عمر مثلا أتوا بأوهى الأسانيد مثلا مقابلة لهذا، كأوهى الأسانيد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه هي صدقة بن موسى الدقيقي عن فرقد بن يعقوب السبخي عن مرة بن شراحيل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذه أوهى الأسانيد عن أبي بكر. كذلك أوهى الأسانيد عن علي بن أبي طالب عمرو بن شمر الجعفي عن جابر بن يزيد الجعفي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أوهى الأسانيد عن أبي هريرة السري بن إسماعيل الهمداني عن داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأولي عن أبي هريرة. وكذلك أتوا بأوهى الأسانيد عن ابن مسعود وعن المكيين وعن اليمانيين وعن المصريين. مثال أوهى الأسانيد عن المصريين أحمد بن حجاج بن رشدين عن أبيه عن جده عن قرة بن عبد الرحمن عن كل من روى عنه، فإنها نسخة كبيرة. ابن رشدين هذا إذا وجدته في حديث فاضرب عليه، وكذلك قرة بن عبد الرحمن فاضرب عليه. وأوهى الأسانيد عن الشاميين محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه وهلم جرا. وهناك بارك الله فيكم تقسيم آخر للحديث الصحيح غير صحيح الأسانيد هذا، ولكن هذا متفاوت بحسب تمكنه من شروط الصحة. الحديث نفسه إذا تمكنت فيه شروط الصحة فيتفاوت رتبه بسبب هذا التمكن من شروط الصحة. أما الرواة إذا تفاوتت فيها شروط الصحة، تمكنت فيها الضبط، تمكنت فيها العدالة وهكذا، فبالتقسيم الأول. أما إذا تمكن في الحديث نفسه هذه الشروط فهناك تقسيم آخر مثل المتفق عليه، وهو أعلى هذا التقسيم اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم يليه من فرض به البخاري، ثم يليه من فرض به مسلم، ثم ما كان على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم، هذه المرتبة الرابعة. أما الصوت طيب بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيكم. فقسموا هذه التقاسيم بسبب تمكن هذه الشروط او تمكن شروط الصحة من هذا الحديث ذاته. ما اتفق عليه اعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، من فرض به البخاري من فرض به مسلم، ثم ما كان على شرطهما اي البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان عند غيرهما. فأعلموا بارك الله فيكم أن التقاسيم هذه صح الأسانيد عن فلان، صح الأسانيد عن المصريين، عن المكيين، عن اليمانيين، عن الشاميين، خراسانيين، وكذلك التقسيم الآخر تقسيم من فرض به البخاري مثلا، أو ما اتفق عليه البخاري ومسلم، من فرض به البخاري من فرض به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان عند غيرهما. هذه التقاسيم وهذا الباب كله فائدته تظهر عند التعارض والترجيح، هذه هي الفائدة، وهذه الفائدة لا تستقل بها، فإنها أحد المرجحات عند التعارض، وسيأتي هذا على تفصيل كبير في دروس دراسة الأسانيد وفي دروس العلل إن شاء الله تعالى. ولكن يبقى سؤال في هذا الباب، وهو هل ما أخرجه الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أصح مما اتفق عليه الشيخان؟ هل ما أخرجه الستة أصح مما اتفق عليه الشيخان؟ نعم، ما اتفق الستة على توثيقه أعلى بالصحة وأعلى رتبة مما اتفق عليه الشيخان، لا سيما وأن الشيخين من ضمن الستة، فإذا وافق الشيخين الأربعة فأعلى وأوثق بلا شك. إذا اتفق الستة على توثيق رواة هذا الحديث أولى بالصحة مما اختلفوا فيه وإن اتفق عليه الشيخان ولا شك. سؤال آخر، هل الحديث المشهور أو المتواتر يقدمان على في الصوت خشخشة؟ طيب أضبطه إن شاء الله. هذا طيب ولا لا؟ نعم انا كنت اضبطها، صوت كده طيب بارك الله فيكم. هناك سؤال اخر، هل الحديث المشكور او المتواتر يقدمان على اتفاق اي شيخان؟ المتواتر لا شك في تقديمه على ما اتفق عليه الشيخان، فكما سبق عن الحديث المشهور، الحديث المشهور لا يعني الصحة، فإن كان ضعيفا فلا ولا كرم، وإن كان صحيحا قد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أنا متوقف في رتبته هل هي قبل أن يتفق عليه أو بعده، كما قال ذلك عنه. ولكن بارك الله فيكم، قال بعد كذا حديثا صحيحا مشهورا السنة ومتداولا بين أهل الحديث ولم يكن موجودا في الصحيحين، وإن وجد فهو نادر جدا ومعلوم حكم النادر. إذا بارك الله فيكم، كيف يكون هذا الحديث مشهور هذا نادر من جد الكلام من ثم قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. فقرة هذه قال ومن ثم أي من مما عرضته آنفا من تفاوت هذه الرتب قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم. صوت طيب الصوت فيه تشويش شديد لا نكاد نسمع. طيب مشوش، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أفصله في النار. صوت طيب. الصوت كده طيب. هل انقطعت الخشخشة؟ نعم انقطعت، نعم بارك الله فيكم. طيب سمعتم او كان الصوت جيد الى اي لو تعيد شيخنا الجواب. اي سؤال؟ نعم من اول هو المشهور قلنا بارك الله فيكم المتواتر لا شك انه يقدم على ما اتفق عليه الشيخان، اما المشهور فكما سبق ان المشهور لا يعني الصحة، فان كان ضعيفا الصوت كما كان. الصوت طيب. انا شعرت بهذه الخشخشة الان. الصوت طيب معي؟ المشهور بارك الله فيكم انا لا احرك المايك، لعل هناك سلك في المايك. لا المايك جديد والله، ولكن الله المستعان ممكن يكون من الريح خارج البيت، لعله يصلحه اذا انعدم الصوت. الصوت كده طيب. نعم هذا بارك الله فيكم نفس النقل الخارجي. نفس ايش؟ بسبب الريح، ممكن بسبب الريح بارك الله فيكم. الله المستعان، ولكن نستعين بالله تبارك وتعالى ونحاول نركز، ويعني لو في شيء ما واضح مرة نعيده مرة ثانية. قلنا بارك الله فيكم المتواتر يقدم على ما اتفق عليه الشيخان بلا شك، اما المشهور فهو بكونه لا يشترط فيه ان يكون الصحيح، ان كان ضعيفا فلا يقدم ولا كرامة. كان صحيحا قال الحمد لله رب العالمين، قال انه متوقف في هذه الرتبة، متوقف في هذه الرتبة. الحافظ رحمة الله عليه قال أنه متوقف في هذه. صوت. إذا كان الصوت طيب فأي إشارة؟ نعم نعم بارك الله فيكم. قال الحافظ رحمه الله عليه: ولا توقف في ركبته أن هي قد متفق عليه أو بعده. لكن بارك الله فيكم على التوقف في مدرسة الصحيح المشهور. إذا كان صحيحا هذا الحديث ومشهورا ومنثورا في دواوين الحديث وتداوله أهل الحديث ولم يكن موجود في الصحيحين فهذا قد يجد فإن تلقوا الشيخين تلقوا الشيخان عنه عن خاضي هذه تعبد قلنا أرى أن فيه شيء أن فيه شيئا من العلل الخفية كما سيأتي بيانه في دورة العلل إن شاء الله تعالى. أما إذا كان صحيحا مشهورا فلا يعني فلا أظن أن تركه البخاري ومسلم إلا لسنده ولا أرى أن يجد فإن كان ضعيفا فلا ولا كرامة وإن كان صحيحا فيبعد أن يتنكب عن إخراجه الشيخان إلا لعلة كما سيأتي بيانه في دورة العلل. قال الحافظ رحمة الله عليه مسلم، وذلك لمراعاة عدة أمور في الصحة. قدموا صحيح البخاري على صحيح مسلم لأسباب أرجو أن تحفظ هذه الأسباب. اشترط البخاري رحمه الله في صحيحه لا نسمع شيخنا، لعل عندما تعلي الصوت ترجع الخشخشة فأنا أخفض الصوت. البخاري رحمة الله عليه كده طيب البخاري رحمه الله شرطه في الصحيح أن يكون الراوي قد سرد قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واحدة. أما مسلم فاكتفى بمطلق المعاصرة مع إمكان اللقي، مع إمكان اللقي. بارك الله فيكم. لو ضربنا لذلك مثالا شيخ البنات عليه رحمة الله إلا من عاصره ولقاه وسمع عنه إلا من عاصره ولم يتمكن من إحياه، فمن عاصره واتقى به فهذا هو شرط البخاري. أما من عاصره حالت بينه وبين لقياه الظروف كبعد المكان او مثلا عدم مكن السفر اليه، فهذا هو شرط المسلم عسكره ان يتمكن من لقياه او عصره ويقنع ان كان اللقي. هذا هو شرط الامام مسلم. اذا شرط البخاري بلا شك اقوى من شرط مسلم لانه اشترط المعاصرة واللقي، اما مسلم اكتفى بمطلق المعاصرة مع امكان اللقي. الشرط الثاني او الدليل الثاني على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم هو ان الرجال الذي يدخل فيه من رجال مسلم اكثر عددا من الرجال الذين يدخل فيه من رجال البخاري. أن رجال البخاري ورجال مسلم في صحيحيهما الصوت أيضا الصوت بارك الله فيكم حاولوا بارك الله فيكم يعني تركزون معي لأن لا أدري إيش اللي صار في السماعة. سماعة جديدة والله المستعان. إذا عدم الصوت مطلقا فحينئذ يعني نحاول نصلحها حتى لا يضيع منا الوقت. البخاري رحمة الله عليه صحيح البخاري صحيح مسلم يعني قتلوا بحثا ويقتلت راجل رجال البخاري ورجال مسلم فانتقد على رجال البخاري عدد وكذلك انتقد على رجال مسلم عدد، ولكن الذين تقلل فيهم من رجال مسلم اكثر عددا الرجال الذين تقلل فيهم من رجال فيما افترض البخاري في اخوانهم للمسلم 434 رجلا. المتكلم فيهم بالضعف منهم 80 رجلا، والذين انفرد مسلم بالاخراج لهم دون البخاري 26، تكلم في الضعف منهم 160. إذا لا شك أن هذا الأثر في التقدير لا صح له، ومن صنف في هذه المسألة عن ما صنف كتاب الإلزامات وتتبع للدارقطني تتبع فيها رجال البخاري الأحاديث الذي المنتقد على البخاري ومسلم، وأيضا من أنفس ما كتب في عصرنا الحديث كتاب شيخ دراسة العلل بين الإمامين الدارقطني ومسلم الشيخين ربيع المدخلي حفظه الله تعالى ونفع به. أما الشرط أو الدليل الثالث على أن ما قدم صاحب البخاري على صحيح مسلم أن البخاري لم يكثر من إخراج حديث ما تكلم فيه من رجال فيستريح منه نسخة كبيرة ترجمة أكرمة عن عباس عن ابن عباس ترجمة أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بخلاف مسلم أكثر من الإخراج من تلك النسخ كأبي الزبير عن جابر سهيل بن أبي صالح عن أبيه ولعلي عبد الرحمن عن أبيه محمد بن سلمة عن فاطمة هذه النسخ أكثر من الإخراج عنها الإمام مسلم أخرج الإمام مسلم من هذه النسخ المشكلة ليست في الانقطاع فهو مستمر ولكن في التشويش، يعني الكلام مستمر ولكن هذا التشويش الصوت. طيب يعني نقف يعني